بالله من الشيطان الرجيم. الله قلوبهم للتقوى What?

واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم فإن نظر ظني إثم

وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.